والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. فيقول الإمام عبد الملك الطاهر في مناجاته لرب العالمين: يا رجائي حين تنقطع حيلتي، لا تذرني في حر الحرمان، لا تذرني في حر الزمان وأنت ظلي، ولا في مقت الحرمان وأنت سؤلي، ولا في فقد الهجران وعليك تلقفي، ولا في صفقة الخسران وإليك تشوفي. لا تكلني إلى من لا يرحم اضطراري ولا يقبل اعتذاري، فلا مفر لي من بعدك ولا غوث لي إلا من عندك، وقد مال كل مؤمل عني ومل كل مستغاث مني، وأنت تغني عن كل شيء ولا شيء عنك يغني. يتكلم الإمام عبد الملك الضرير في هذه الفقرات التي يناجي فيها مولاه سبحانه وتعالى بأن يتحلل من كل حول ومن كل قوة ومن كل سبب، فقال بنفي الحيلة عند السير إلى مولاه، فذكر وقال: يا رجائي حين تنقطع حيلتي. والحيلة هي كل مستغاث به وكل سبب موصل إلى مقصود. أحيانا الإنسان يقول لك: أنا ما فيش حيلتي حاجة، حيلتي يعني ما عنديش أي قدرة أعمل أي شيء، ليس لي سبب ولا معنى ولا شفاعة ولا أي شيء لأي شيء أصل به لأي شيء. فالحيلة هي فقد الحيلة، يعني فقد كل شيء. فقال: يا رجائي حين تنقطع حيلتي. طبعا حين تنقطع حيلتي الإنسان لما يتذكر بأن الله عز وجل أعطانا أسباب النجاة، أعطانا أسباب النجاة في كلمة التوحيد بأن جعلنا موحدين، أعطانا أسباب النجاة في وجود الأعمال الصالحة، أعطانا النجاة والحيلة حين نبتعد عن المعاصي، فقد بشر بأن من يبتعد عن المعاصي بأن له لمن خاف مقام ربه جنتان. أيضا من الحيلة أن تدعو لنفسك بالخيرات فيستجيب الله لك، ومن الحيلة أن يدعو لك غيرك فيستجيب الله فيك دعاء الغير فيك. إذن الحيلة أسبابها كثيرة، الله أعطانا من أسباب الحيلة والأسباب التي نتوصل بها إلى النجاة الكثير والكثير. ومع ذلك فإن الإمام يقول بأنني إذا فقدت الحيلة التي وعد الله عليها بالخيرات، بأن من فعل الخيرات أعطيته الجنة، وأن من دعاني استجبت له، هذه كلها من الحيلة، وأن المؤمن دعاؤه مستجاب لأخيه بظهر الغيب، هذه أيضا من الحيلة، وأن صلاة الجنازة شفاعة للميت الذي يصلون عليه، هذه أيضا من الحيلة، وأن شفاعة الشافعين يوم القيامة أيضا من الحيلة، فيأتي الشافعون يوم القيامة فيشفعون، يشفع الأنبياء ويشفع الأولياء ويشفع الصديقون ويشفع الشهداء ويشفع الصالحون. إذا كل هذه الشفاعات ذهبت كما في حديث الشفاعة العظمى، فيقول الله عز وجل: شفع الأنبياء وشفع الملائكة وشفع الصديقون وشفع الشهداء، ولم تبقى إلا شفاعة رب العالمين. يعني هناك أناس لم تطلهم هذه الشفاعات ولم يبقى لهم إلا الله، ليس لهم حيلة غير الله. فيقول رضي الله عنه: يا رجاء حين تنقطع حيلتي، أي إذا لم يحن علي قلب من قلوب العباد فيرحمني، فليس لي أحد سواك يرحمني. إذا انقطعت الحيلة ولم يبق لي عمل فأنا قانط، لكن الله عز وجل يقول للقانطين الذين ليس لهم سبب ولا حيلة، يقول لهم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أي ليس لهم حيلة ولا سبب في فعل الطاعات، هم أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تخنقوا، أي لم تكن لكم حيلة فأنا حيلتكم وأنا قوتكم وأنا حولكم. يا رجائي حين تنقطع حيلتي، إذا انقطعت الحيلة من الإنسان وكل الأسباب انعدمت، فمن يرجو غير الله؟ وإلى من يذهب غير الله عز وجل؟ ليس له سوى. فهنا الإمام يبدأ المناجاة في سياقها مع الله عز وجل بأن قال له: أنا إن لم يكن لي سبب في النجاة فأنت سببي، هذا مضمون الكلام. أنا إن فقدت أي شيء فأنت كل شيء، ولذلك ختمها في مناجاته مناجاة اليوم: وأنت تغني عن كل شيء ولا شيء عنك يغني. أي إن أعطيتني أسباب النجاة فهذه الأسباب هي تغني بك أنت، وبفقدها أنا لست فقير لأنني مع الغني الله. فمن كان مع الله الغني لم يفتقر بفقد شيء، كما قال ابن عطاء في حكمه: ماذا فقد من وجد الله، وماذا وجد من فقد الله. إذا وجدت أنا أعمالي وجدت كل أفعالي موجودة لكن الله لم يقبلها فإنها لا تغني عني من الله شيئا. لكن إذا قدمت على الله بلا عمل ثم الله عز وجل بكرمه وفضله تفضل علي ومن علي وأعطاني من غير سبب فإن الله قد أغناني. لكن ما أغنى عني مالية، وما أغنى عني عملية، وما أغنى عني إخلاصية، وما أغنى عني كل شيء إذا الله عز وجل لم يكن هو الذي يغنيني. فإن المخلوقات كلها فقيرة إلى الله، حتى الإخلاص. الإخلاص مخلوق فقير إلى الله، الأعمال كلها مخلوقة فقيرة إلى الله، كل شيء إلى الله فقير، حتى الأعمال المقبولة. لأن ما ما ما ما ما, ما كانت منجية لصاحبها إلا بالله، أي عندما قبلها الله. فلولا الله ما صارت منجية. فالذي جعلها مغنية هذه الأعمال هو الله، فصار السر في الأشياء هو الله. فلولا الله ما كان شيء. ولذلك عندما نتكلم على الرجاء في الله عز وجل ونتكلم على الحيلة، يتكلم الإمام إلى إشارة قديمة متعلقة بأيام العدم، أيام أن كان الله ولم يكن شيء معه، كما في صحيح البخاري: كان كل شيء عدم. هذا العدم اللي كان موجود لم يكن فيه وجود، عدم لا يوصف بالوجود. طيب معنى ذلك أننا عندما كنا عدم، من الذي كان لنا في ذلك الوقت؟ لم يكن لنا سواه، هو الذي أخرجنا من العدم فكتب لنا وجود. ثم بعد ذلك الوجود من علينا بالمعرفة، أي عرفنا به في عالم الذر. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ثم انتخب من هؤلاء الذين أقروا بالربوبية، انتخب منهم أقوام فجعلهم موحدين، ومن عليهم في قلوبهم بكلمة التوحيد، وجعل هذه الكلمة عقدا بينه وبينه. فالإمام كأنه يشير في هذه العبارة إلى ذلك العقد القديم الذي لم يكن لنا فيه حيلة. فمن كانت له حيلة في أن يكون موحد، ومن كانت له حيلة في أن يخرج من العدم، فكأنه يذكر ويتذكر ويذاكر مولاه بهذه المناجاة، ويقول له: بحق الوقت الذي لم يكن لي فيه حيلة في ذلك الزمان الذي لم يكن فيه زمان في عالم الأزل القديم الذي انتخبتني فيه من العدم ثم انتخبتني فيه لأكون موحدا وجعلتني كذلك من غير حيلة ولا سبب أفعله، يذكره بذلك العقد القديم فيقول له: يا مولاي، بحق الوقت الذي لم يكن لي فيه حيلة لأفعل شيء إلا أقبلت بقلبي عليك، فأنا ليس لي حيلة، ليس لي حيلة في السير إليك، وليس لي حيلة في ترقي قلبي معك، وليس لي حيلة في أن يكون قلبي موضعا لنظرك يليق بك، ليس لي حيلة في شيء، أنت حيلتي سبحانك وتعالى. الأحيان الإنسان يظن بأن له حيلة في أن باطنه نظيف، يقول: أنا قلبي نظيف، أنا ما بشعرش بحق تجاه حد، أنا كويس، ربنا بيديني على قد نيتي. دي كلها أعمال مخلوقة. إحنا عندنا الأعمال ظاهرة وباطنة، أعمال الجوارح وأعمال القلوب. أعمال القلوب تفتقر إلى أن الله عز وجل يقبلها، وأعمال الباطن أيضا تفتقر إلى أن الله عز وجل يقبلها، كل ذلك مفتقر إلى الله. فالذي يظن أن عنده حيلة من أعماله ظاهرة أو باطنة فهو معتمد على وهم. ولذلك الإمام هنا يقول: يا رجائي حيلة تنقطع حيلتي. أي لو كانت عندي أعمال جوارح فوفقتني إليها، ثم لو كانت عندي أعمال باطن من إخلاص ومحبة للناس وحسن ظن بك، ثم أنا فقدت هذه الأشياء أيضا. ثم لو كان لي أعمال ليست من أعمالي، هي أعمال لغيري، أن صلوا علي جنازة وأن دعوا إلي بظهر الغيب أثناء حياتي، كل ذلك قد يفقد وقد لا تقبله يا الله. لكن الشيء الوحيد الثابت الذي لا يتغير هو الذي أخبرت به عن نفسك، أنك قلت: بأن رحمتك قد سبقت غضبك، وأنك علمتنا على لسان نبيك صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، أي ألجأ إليك بصفات جمالك لتكون حاجزا بيني وبين صفات جلالك، فلا يلحقني بسوء فعل عذاب، ولا يلحقني بتقصيري في حقك لوم أو عتاب. فهو يستغيث بالله ويستغيث بصفات الله أن تكون هي رجاءه وأن تكون هي حيلته سبحانه وتعالى. يقول رضي الله عنه: لا تذرني في حر الحرمان وأنت ظلي. حر الحرمان المقصود به عند الإمام فقد أثر الأسباب، يعني إنسان عنده أعمال صالحة، الأعمال الصالحة لو صورة الأعمال موجودة، الأعمال دي لا تكون مفيدة للإنسان إلا إذا كانت واقعة موقع القبول عند الله، وأعطاه الله عليها الحسنات وقبلها منه سبحانه وتعالى بفضله. فإن لم يقبل الله ذلك منه لم يكن لها أثر، يعني لم تكن لها نتيجة فاعلة تفيد الإنسان. الإنسان يفعل الأعمال لتكون لها لهذه الأعمال نتيجة تفيده، النتيجة التي تفيد هي قبول الله. فيقول رضي الله عنه: لا تذرني في حر الحرمان وأنت ظلي، أي لا تجعلني بعد أن تفضلت علي بعمل الأعمال الصالحة أن تفقدني أثر هذه الأعمال الصالحة عندك، فلا تقبلها مني وتجعلها لا شيء ولا أثر لها. يقول: أعوذ بك أن أكون كذلك، يعني بعد أن تكلم الإمام على أنه لا حيلة له وأن الله هو حيلته، بدأ يذكر فضل الله عليه، وبدأ ينزل لمقام العبودية ومقام الذل والخضوع، ويقول: يا الله، أنت مننت علي بالأعمال الصالحة التي لا أنكرها وهي نعمة، والأعمال الظاهرة والتي لا أنكرها وهي نعمة، فلا تجعل الأعمال حظي منها التعب، فلا تجعل حظي من الصيام الجوع والعطش، ولا تجعل حظي من الصلاة الركوع والسجود، بل اجعل حظي منها أن تقبلها أنت مني، وأن تكون هي مرئية عندك بعين الرضا وعين القبول. فقال رضي الله عنه: لا تذرني في حر الزمان وأنت ظلي. فعبر بكلمة حر الزمان على التعب، ولكلان بيشقى ليل ونهار مفيش فايدة، فحر الزمان، فعبر بكلمة حر الزمان على التعب الذي لا فائدة من ورائه ولا طائل من خلفه. فقال: اجعل عملي دائما عندك مقبول، ولا تجعل عملي دائما عندك هباء منثورا، مثل أعمال المنافقين، صورة في الظاهر وليست لها حقيقة في الباطن، يعمل ليقال فلان قد عمل. وكما في صحيح مسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، رجل قال: قرأت القرآن فيك وعلمت العلم فيك، فقال: كذبت، إنما قرأت وعلمت ليقال فلان قارئ وفلان عالم. ولذلك هذه صورة الأعمال الظاهرة المخيفة التي ليست لها تعلق بالبواطن، التي هي أساس لقبول الأعمال. فالإمام يتعوذ بالله عز وجل أن يكون له ظاهر في العمل ليس له حقيقة في باطنه، فيقول: اجعلني دائما في العمل الذي هو مقبول عندك، لا تذرني في حر الزمان وأنت ظلي. وأنت ظلي يعني وأنت إعانتي وأنت عوني وأنت معيني، أي أنت الظل، أي أنت الذي تظلل علي بتلك الرعاية، وأثر تلك الرعاية ظهور هذه الأعمال على جوارحي. فبحق هذه العناية التي أظهرت بها هذه الأعمال على جوارحي، إلا كما جعلتها ظاهرا اجعل لها تعلقا بالباطن، فاجعلها أعمالا مقبولة عندك، ظاهرها كباطنها لا أرى فيها إلا أنت، لا أفعل ليقال فلان عمل، ولا أعمل حتى أتجنب ذم الناس، ولا أتجنب شيء حتى أتجنب ذم الناس لي أيضا، بل يكون فعلي وتركي دائما لأني أراقبك ولأني أراك، فلا يتحرك في ساكن إلا إليك. يقول رضي الله عنه: لا تذرني في حر الزمان وأنت ظلي، ولا في مقت الحرمان وأنت سؤلي. مقت الحرمان يعني لا تجعلني وأنا أعمل الأعمال محروما من الاستخدام، فأكون من خدم الله سبحانه وتعالى، أي تجعلني في عمل ولا تجعلني في خدمة، جعلتني في العمل الظاهر، ثم الآن حرمتني من العمل المفيد للخلق، فهو يسأل الله عز وجل ألا يحرمه أن يكون مفيدا. فقال رضي الله عنه ولا من مقت الحرمان وأنت سؤلي، أي لا تحرمني أن أكون في هذه الأرض مستخلفا ممدوحا بقولك إني جاعل في الأرض خليفة، فأكون مفيدا لنفسي ولخلقك، وأكون في موضع الخدمة وموضع الوكالة الربانية الذين وكلهم الله بأعمال الخلائق، ووكلهم الله بسياسة الخلائق، ووكلهم الله بالأخذ بيد الخلائق. فيقول لا تحرمني من هذه الخدمة، واجعلني دائما محل نظرك ومحل عنايتك. يقول رضي الله عنه ولا في فقد الهجران وعليك تلقفي. فقد الهجران يعني تجعل عندي صورة الأعمال، وتجعل في قلبي أيضا إخلاص في الأعمال، لكن لا تجعل في نفسي رؤية لصاحب الأعمال، فيحصل بذلك هجر منك لي. يقول ولا تجعلني في فقد الهجران وعليك تلقفي، أي لا تجعلني في الهجر منك، لا تجعلني مهجورا منك في الرؤية، فأعمل الأعمال ولا أراك، مع أني مخلص في عملي، مع أني أريد وجه الله في عملي، مع أني لا أبتغي مدحا من الناس ولا أهرب من ذم من الناس، لكن مع كل ذلك أنا لا أراك في عملي، أنا لا أشعر بك، أنا لا أحس بوجودك معي، لا أشعر بأنك تصحبني، لا أشعر بأنك جليسي ولا مؤنسي، لا أشعر بأنني منتبه إلى جلالك وجمالك. فيقول لا تجعلني في الهجر، فإن هذه الأعمال مخلوقة، فلا تجعلني في المخلوقات، اجعلني معك دائما، فأنا لا أرتضي إلا أنت ولا أريد إلا سواك. يقول رضي الله عنه ولا في فقد الهجران وعليك تلقفي، أي إن مننت علي بالأعمال الظاهرة ثم بالإقبال عليك في الباطن فاجعلني دائما مشاهدا لك، فإن السعادة في مشاهدتك، فإن كل المخلوقات إنما خلقت لأجل أن نراك فيها ولأجل أن نصحبك فيها، فأنت المقصود في كل خفاء، وأنت المقصود في كل سر لم يظهر في أعيننا كالبهاء، نحن نريدك أنت حتى وإن لم نشعر بك. فيقول له لا تجعلني في هذا الهجر، اجعل إقبالي عليك برؤية فيك، لأنني كلما فعلت شيئا رأيتك في هذا الشيء حتى تخف علي الأعمال، وأشعر بأنها سهلة، وأشعر بأنها جميلة، وأشعر بأنني أصحبك ولا أصعب أشياء ثانية. أنت عندما تصحب الباقي الذي سيصحبك في الآخرة إحساس مختلف عما تصحب شيء ستفارقه بعد قليل. فيقول اجعلني في هذه الصحبة من الآن ولا تفارقني ولا تهجرني، ولا في فقد الهجران وعليك تلقفي، أي بعد أن عرفت يا الله في أول المناجاة أنني أقول لك بأنك حيلتي، وأنه لا رجاء لي سواك، وأنني متوكل عليك، وأن لا شيء أعتمد عليه ولا سبب أتسبب به، فأنا إن وقعت فأنت الذي تتلقفني، هذا حالي معك في الأول، فلا تجعل حالي الذي ذكرته لك وأقول لك أنت عليك تلقفي وحمايتي من أن أقع على الأرض من غير أن تحملني بكفي الرحمة، لا تجعلني في هذا الهجران، فإنك إن تركتني ولم أراك فكأنني وقعت من السماء وخررت على الأرض. يقول وعليك تلقفي، أي إن تركتني بذلك الهجر فكالذي خر من السماء، ليس له شيء يحميه وليس له أحد يحمله. ولا في صفقة الخسران وإليك تشوفي، صفقة الخسران أعاذنا الله وإياكم منها، هي أن يكون الإنسان صورة بلا معنى، لكن ليس بمعنى الإحساس، لكن صورة بمعنى يعني النفاق الحقيقي اللي هو النفاق المخرج من الملة. يقول أعوذ بك في كلامه من صفقة الخسران، ولا في صفقة الخسران وإليك تشوفي، يستعيذ بالله أن يكون قابل أيامه على غير ما هو عليه الآن. فيقول أنت مننت علي الآن بالمشاهدة وبالأعمال الظاهرة وبالإحساس الباطن وبالإقبال عليك، كل هذه نعم أشعر بها يا الله، فاللهم أدمها علي ولا تجعلها مني في الفقد والخسران في قابل الأيام، فإنك قد أذقتني حلاوتها وأريتني جمالها وعيشتني في معاني فيها لم أرها من قبل، فاللهم لا تحرمني منها، فلا تجعلني في صفقة الخسران، أي بعد أن رأيتني المكاسب تريني الخسائر، فأكون في الخسران الفادح، خسران ترك كلمة التوحيد، الخروج عن هذه الملة، الموت على الكفر. يستعيذ بالله من أن يموت على الكفر أو أن يكون على النفاق الأكبر. فإن الإنسان دائما بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلب قلبه كيف يشاء كما في صحيح البخاري. فالإنسان ليس في ضمان، ليس له أمان إلا الله، إن تركه الله تولاه الخسران، فهو يتعلق بالله ويقول له لا تدعني لصفقة الخسران بسابق ما كان منك من امتنان في كلمة التوحيد التي كانت في عالم العدم عندما مننت علي بها من غير طلب، فلا تحرمني من استمرار هذا العقد وهذه الكلمة مع الطلب. فيقول ولا في صفقة الخسران وإليك تشوفي، أي أنت الذي أخبرت بأنك عند ظن عبدك بك، وقلت أنا عند ظن عبدي بي، أفتعطيني كلمة التوحيد ولم أطلبها منك، ثم تحرمني من كلمة التوحيد وأنا قد اشتقت إليك وأتشوف وظني فيك حسن بأنك تديم علي هذه النعمة. فهو يخاطب الله بصفاته التي أخبر الله بها عن نفسه بأنه قال أنا عند ظن عبدي بي، فقال في حق تعلقي بك الذي أخبرت به في سنة نبيك بأنك عند ظن العباد الذين يتشوفون إلى استمرار كلمة التوحيد في قلوبهم، إلا جعلتها دائمة هذه الكلمة في قلبي حتى لا أخسر هذه الصفقة أبدا. ولا تكلني إلى من لا يرى، هذه المخلوقات اللي هو نفسه خذلته، فيقول رضي الله عنه ولا تكلني إلى من لا يرحم اضطراري ولا يقبل اعتذاري. يعني أنت تقبل اضطراري واعتذاري، لكن نفسي وجلدي وأعضائي ما قبلوش، يوم القيامة أقر بما فيها، والأرض أخبرت بما وقع عليها، يومئذ تحدث أخبارها، الأرض أقرت وأخبرت، والجلد أقر علي بما فعلت، والأعضاء أقرت علي بما فعلت، أنا اتفضحت قدامك، والأشادي عايزة حقها دلوقتي، فلا تجعلني أضطر إلى من لا يقبل اعتذاري. أنا لو قلت الجلدي وأعضائي طب اسكتوا وأنا أحديكوا حاجة، مش هيسكتوا ولا هيرحموني بكرة، هيتكلموا يعني هيتكلموا. الصنف الثاني مخلوقات الله الذين عليهم، الذين لي لهم علي حقوق، فإذا أخطأت في حق بعض الخلق فإنهم غدا يوم القيامة سيطالبونني بهذه الحقوق، إذا طالبوني بالحقوق فمن الذي ينجيني منهم؟ هم لا يقبلون اعتذاري ولا يرحمون اضطراري يوم القيامة. إذا تجاوز الإنسان الصراط وقال نجوت، كانت هناك ساحة كبيرة اسمها القنطرة بين الصراط وبين باب الجنة، فيأتي الناس يتخاصمون فيها، كل صاحب حق يمسك بمن ظلمه ويقول له أعطيني حقي، عندها لا يقبل من أحد أحد الاعتذار، ولا ينفع هناك الشفعاء، ولا ينفع هناك الدينار والدرهم ولا أي شيء، كلها مقاضاة بالحسنات والسيئات. هناك إذا اعتذرت له بكل الاعتذارات لا يقبل، يقول له صاحب الحق أريد حق. فالإمام يتعوذ من ذلك الموقف، يقول يا رب لا تكلني إلى من لا يرحم اضطراري ولا يقبل اعتذاري. أي إذا فقدت السبب يوم القيامة في أن لا يرحمني جلدي وأعضائي، فضلا عن أن ترحمني جلود وأعضاء الناس الآخرين الذين يطالبون بحقوقهم مني، لا تتركني وحدي في ذلك الموقف، أنت وكيلي في كل لحظة. فعندما قلت إنك الوكيل لم تحدد الوكالة بالدنيا، ولم تحدد الوكالة بالبرزخ، ولم تحدد الوكالة بأنها تكون في الجنة، بل أطلقت الوكالة في كل وقت، في يوم المحشر، داخل القبور، عند الحوض، عند الحساب، عند المقاضاة، عند تقاضي الحقوق، فتدعو الله وتقول اللهم كن وكيلي في كل موقف. إذا توكل لنا الوكيل فإن النجاة عندنا متحققة، لكن إذا تركك الوكيل وما أنت وتوكلت به لنفسك واعتمدت به على غير الله من عملك ومن حسن فعلك ومن قوة طويتك في الله عز وجل وإقبالك عليه، وتقول الحمد لله الذي بيني وبين الله عمار ولم أظلم أحدا من الخلق، لا تظنوا والله يعلم وأنتم لا تعلمون، قد يحدث الله بعد ذلك أمرا ويخرج لك من حيث لا تحتسب ما لا تظن وما كنت منه في أمان فيخيفك يوم القيامة. فلا أمان لنا إلا الله، ولا ملجأ لنا إلا الله، ولا توكل لنا إلا على الله، هو وحده الذي يتكفل لنا بالنجاة. أما إذا اعتمدنا على الشفعاء فقد يخذلك الشفيع ويقول لك لم يأذن لي الله بالشفاعة، وإذا توكلت على عملك فقد يأتي عملك يوم القيامة وليس هو من المقبولات، بل هو من الأمور التي قد دخلها النواطح من المبطلات مثل العجب والرياء والكبر والعلو على الخلق، أو تدخلك بعض الحقوق للناس وتقتص بهذه الحسنات التي قبلت لتلك السيئات التي فعلتها في الناس، فتؤخذ من حسناتك ويوضع عليك من سيئات، فلا يبقى لك عمل مقبول، وعندها لا تنفعك الأعمال. وإذا جاءك الشافعون لم تكن شفاعتهم في المقام الذي يستطيعون أن يرفعونك به من ذلك الموقف، فلا ينفعك في ذلك الزمان إلا الله. فيقول هذا الإمام بعد أن خاف من كل تلك الأسباب التي هي منجيات في حقيقتها مثل الأعمال المقبولة والشفاعات، خاف أن لا يكون شيئا من ذلك نافعا له يوم الدين، فانتقل مباشرة إلى رب العالمين وقال: أنت الحقيقة الواحدة الثابتة في الكون التي لا تتبدل ولا تتغير، فأنت أخبرت عن نفسك بأنك وكيل، وأنا متعلق بأذيال وأسرار اسمك الوكيل، وأنت أخبرت عن نفسك بأن رحمتك قد سبقت غضبك، وأنا متعلق بهذه الصفة التي هي تسبق بها صفات جمالك صفات جلالك، فاجعل لي منها نصيب، فإن ظني فيك فيها، ظني فيك في هذه الصفة التي تسبق صفة الغضب التي ممكن أن تؤذيني في يوم القيامة، لكني عندما تعلقت وتعلق ظني بها أصبحت من أصحاب الوعد من الله، الله لا يخلف موعده مع الناس، أنا عند ظن عبدي بي. تذكرون قصة ذلك الرجل الذي وقع عليه العقاب والحساب يوم القيامة من المحاسبة بينه وبين ربه، فلما حاسبه الله قال لملائكته: اذهبوا به إلى النار، كما في مسند الإمام أحمد. فلما ذهب الرجل أخذ يتلفت، فقال الله: ردوه علي. فقال: لما تتلفت يا عبدي؟ قال: ما كان هذا ظني بك، أي ظننت فيك أنك تنجيني وأنك تسامحني، فما الذي نجاه؟ تعلقه باسم الله، تعلقه برحمة الله، مجرد التعلق والظن هذا وعد من الله، لأن الله قال: أنا عند ظن عبدي بي، والله لا يخلف موعده ولا ميعاده. الله أوفى من وفى، أوفى من وفى هو الله. الله يوفي بكلمة التوحيد عندما يعجز الشافعون يوم القيامة عن إخراج العبيد من النار ولا يستطيعون إخراج أحد. في آخر حديث الشفاعة يقول بعد أن يشفع سيدنا محمد ويشفع كل الأنبياء، ثم يقال: لم يبقى يا رب إلا من حقت عليه الكلمة ومن ليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. حبة من خردل، الخردل الجرام واحد 6000 حبة، 6000 حبة خردل تعمل جرام في الوزن، فواحد ليس في قلبه ولو حتى حبة من 6000 حبة من خردل يتوزن جرام، ليس فيها خير، ليس فيه خير، ما عساه أن يكون قد فعل من الشر. قالوا: يا رب الموجودين في النار من الموحدين هم هذه الصفة، لا يستطيع أحد الشفاعة لهم، تركوهم. فيقول الله عز وجل: شفع النبيون وشفع الملائكة ولم يبقى إلا شفاعة رب العالمين. فيخرجهم الله من النار ويبذرهم في نهر الحياة. ما الذي أخرجهم من النار؟ أخرجهم من النار عقد الوفاء القديم، كلمة التوحيد التي جعلها الله في قلوبهم فوحدوه بها، فكان ذلك العقد موجبا لوفاء الله لهم يوم القيامة، مع أنهم ما سمعوش كلامه طول الحياة، كانوا ماشيين بطول العرض، من الذين أسرفوا على أنفسهم، من الذين حقت عليهم كلمة العذاب أنهم يعذبون، فعلوا الأفاعيل في خلق الله، ظلموا الناس وقتلوا وتجبروا، لم يتركوا شيئا إلا وفعلوه، ليس في قلوبهم مثقال حبة من خردل من إيمان، لم تطلهم حتى شفاعة النبيين، لم تطلهم حتى شفاعة سيد الخلق الذي وسع العالمين بالرحمة، لكن وفاء الله لا يترك عباده أبدا مهما فعلوا. كان بينه وبينهم عقد قديم اسمه لا إله إلا الله، أنت وحدتني مرة وذكرتني مرة ألا أنسى هذه المرة، فيخرج له البطاقة التي من تحت العرش، يقول: أتذكر هذا العقد يا عبدي؟ هذا الذي سأخرجك به من هذه النار. فيخرجهم الله ويسمون الجهنميون، يخرجهم الله فيبذرهم في نهر الحياة، ويكونوا قد تفحوا من النار، لم يعملوا خيرا قط، حقوق العباد متعلقة بهم، ليس لهم إلا الله. هم لم يحسنوا ظنهم في الله، هم لم يتوكلوا على الله، لكن الله لم ينس لهم عقدهم الذي بينه وبينه، لأنه أصل الوفاء، وفى لهم بكلمة التوحيد وأخرجهم من النار سبحانه. يقول الإمام: ولا تكلني إلى من لا يرحم اضطراري ولا يقبل اعتذاري. الجبابرة والظلمة والفسقة الذين هتكوا الأعراض وقتلوا الأنفس ودمروا البلاد وقتلوا العباد، من سيسامحهم يوم القيامة؟ هم ماتوا على كلمة التوحيد لكنهم أكثروا فيها الفساد، وكانت صورتهم كما قال الله عز وجل: فصب عليهم ربك سوط عذاب، وإن كانت نزلت في الكافرين، لكن هؤلاء لا تستطيع القلوب رحمتهم، ولا يستطيع إنسان أن يسامحهم لا في الدنيا ولا في آخرة. لكن الله رب العالمين بعد أن يقتص العباد منهم وفي النار، يخرجهم سبحانه وتعالى بهذه الكلمة، بعقد الوفاء الذي بينه وبينه لم ينسه لهم سبحانه وتعالى. ولا تكلني إلى من لا يرحم اضطراري ولا يقبل اعتذاري، فلا مفر لي من بعدك. الحجاج عندما تكلم عنه الناس ودعا عليه كثير من الخلق، حتى أنهم تداولوا فيما بينهم أنه ليس من المسلمين وأنه من الكافرين، وجعلوه أنه مستوجب للخلود في نار رب العالمين، فتوجه لربه في مناجاته قبل موته فيقول: إن الخلق يقولون بأنك لا تغفر لي. هكذا يناجي ربه، وأنا أقول بأنك تغفر لي، لأنك قلت أنا عند ظن عبدي بي. لما سمعها بعض السلف، يقولون منهم الحسن البصري، قال: فقه الرجل يعرف كيف يخاطب ربه، مع أنه كان في صورة الأمر يؤذي كثيرا من الصحابة، بل قتل بعض الصحابة، بل قتل كثيرا من الأولياء والصالحين والعلماء. تخيل أنه يفعل هذا في كثير من السلف الصالح، بغض النظر عن الحقيقة التاريخية ما كان موجبها، وأنه كان بفعل السلطان وفعل أمير المؤمنين، وأنه فعل هذه الأفعال حماية للدولة، وأن أولئك كانوا يريدون الخروج على السلطان، وأن ذلك كان بموجب عقد شرعي بأن يفعل تلك الأمور. ليس المقصود هذا القول، لكن المقصود أن البعض كان يراه فاسقا، والبعض كان يراه جبارا وظالما، وهو كان يرى أن هذا الفعل حتى وإن تحقق فيه الظلم فإنه متعلق بالله، ولم ييأس من روح الله سبحانه رضي الله عنه وأرضاه، وغفر الله لنا وله. يقول: فلا مفر لي من بعدك ولا غوث لي إلا من عندك. يقول: إذا كان حال الخلق معي هكذا يوم الدين، وإذا كان حال جلدي وجوارحي وأعضائي تكون كلها ضدي، أنا أكون ضد نفسي، إذا كنت أنا سأحارب أنا، فمن لي غيرك يا الله؟ فالإنسان ينخلع من نفسه وينخلع من كل الخلق ويفر إلى الله وحده. فيقول الإمام: فلا مفر لي من بعدك. إذا كان جلدي لا يقبلني وأعضائي تنفرني، فمن الذي يقبلني؟ لا مفر لي من بعدك، فأنت القائل ففر إلى الله. ولولا أنك تعلم أن صفاتك واسعة وتسع كل الخلق مهما عملوا، ما قلت لنا فر إلى الله، لأنه لا ينبغي لإله كبير عظيم مثلك أن يدلنا على شيء لا ينفعنا، فما دللتنا إلا على منجٍ، فأنت المنجي، أنت الوكيل، ففر إلى الله فعنده النجاة. فر إلى الله، هكذا قال الله لنا، ففر إلى الله. لا يمكن أن تكون خديعة، لا يمكن أن يكون كمين، لا يمكن أن يكون استدراج. عندما يعلقنا الله به، ذلك يعني أن الله عز وجل يعني ما يقول ويعرف ما يعني، وأن الله عز وجل سيسع العبادة برحمته. هو كلمنا على هذه الرحمات وقال: كل الذي تكلمت معكم عنه من رحمتي هي جزء من 100، كما في صحيح البخاري. الله أنزل لنا جزء من 100 من رحمته وادخر 99 لا نعرف عنها شيئا. كل هذه الرحمات التي نتكلم عنها هي جزء من 100 رحمة. إذا كانت مخلوق مثل الجنة يقول الله عنها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فما بالنا برحمة الله التي هي من صفة الله التي لا يستطيع إدراكها أحد. فالله المحيط ولا يحيطون به علما، والله المدرك لكل شيء ولا يدركونه بأبصارهم ولا أفهامهم ولا أوهامهم أبدا، فهو أوسع من كل ظن في أذهاننا عن رحمته. ومهما حكى لنا عن نفسه فهو لم يستوعب الكلام عن نفسه سبحانه، فنحن نوكله في رحمته وصفاته ونقول قد فررنا إليك يا الله فاقبلنا عندك، ولا غوث لي إلا من عندك. أي إن أغلقت عندي الأبواب وامتنعت كل الأسباب والسبل عن إغاثتي فأنت وحدك المغيث، أنت الغوث الحق، أنت الذي تنجي، وأنت الذي تمنع الموانع أن تدركني بعذابها وهلكتها. ولا غوث لي إلا من عندك. ولا غوث على الحقيقة في الآخرة لا يكون إلا من الله، ولا غوث في الدنيا أي على الحقيقة والمجاز سواء كان بسبب أو بغير سبب فإنه لا بد أن يكون من الله. إن أغاثك إنسان فدعا لك دعوة مقبولة استجيبت فالغوث الحقيقي فيها من الله، وإن كنا لجأنا إليه نذهب للنبي كما كان الصحابة يذهبون إليه فيقولون له ادعوا لنا يا رسول الله. شبرمة كما في صحيح البخاري لما تكلم النبي على 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب وبلا سابقة عذاب، قال ادعوا الله يا رسول الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. هو استغاث برسول الله أن يدعو له الله، هو لجأ إلى رسول الله، لكنه رسول الله بغير الله لا يفعل شيئا. مهما كبر مخلوق في الإغاثة لإنسان فإن المغيث الحق هو الله، مهما كبرت الوسيلة فإن حقيقة الأثر في الوسيلة الله. الله سر كل شيء، الله هو سر سيدنا محمد، الله هو سر الجنة، الله هو سر الري الذي في الماء، الله هو سر الشبع الذي في الطعام، الله هو سر الشفاء الذي في الدواء. بغير الله لا يكون شيء، فهو المغيث حقا. حتى وإن كانت هناك صور في الظاهر تغيثنا كأسباب، لكن هذه الأسباب جعلها الله لإغاثتنا ليخبرنا بأنه يظهر لنا أسبابا تطمئن قلوبنا. فنحن في عالم الحسيات نحتاج إلى الطمأنة بالحسيات، ولو جعل الله كلها غيبيات ما كان ذلك الشيء ليكون مطمئن لقلوبنا، فإننا نتعود على هذه المجسمات فنحتاج إلى أشياء مجسمات. الله عز وجل يغيثنا في الدنيا بالأسباب وبغير الأسباب، ويغيثنا في الآخرة أيضا بشفاعة الشافعين وبالأعمال وهي الأسباب، ويغيثنا أيضا بغير الأسباب أي بما ادخره لنا في علمه من عطائه الذي لا ندري عنه شيئا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نحن لا نعلم ماذا أخفى الله لنا من أسباب، ولا نعلم ماذا أخفى الله لنا من إغاثة بغير أسباب أيضا. الله أخبر عن لسان نبيه كما في صحيح مسلم والبخاري بأنه يخلق أقواما يوم القيامة من عدم يدخلهم الجنة. هكذا تخيل نفسك في عالم العدم الآن، لم يقع لك عليك الاختيار أنك تكون من أهل الدنيا، فتكون لك أبوين وتكون لك أعمال صالحة ثم تكون في حياة البرزخ ثم يأتي يوم القيامة فتحاسب ثم تدخل الجنة، الوضع الطبيعي السلبي لدخول الجنة. فتخيل أنك في عالم العدم كنت تشعر بعدميتك فتقول هو اختار أناس من العدم خلاص، وأنا لم يقع علي الاختيار في العدم، أنا سأظل في العدم خلاص، ليس لي نصيب في هذه الحياة الخالدة، أولئك فازوا باختيار الله وأنا ليس لي اختيار، أنا لم يقع علي ذلك الاختيار الإلهي الجميل. وأنت في حال العدم الذي لم تختر فيه أن تكون من أهل الدنيا، هذه الأفكار موجودة تتصورها في ذهنك، ثم تفاجأ يوم القيامة بأنك قد وقع عليك الاختيار واختار الله أناسا آخرين من العدم ليخلقهم فيدخلون الجنة، وأنت تنظر في حال العدم تقول هؤلاء عندهم عائلة، وهذا أب عنده أولاد، وهذا الإمام الشافعي، وهذا الإمام مالك، يا ليتني كنت واحدا منهم، لكنني نصيب، ما فيش اختيار علي. فتفاجأ يوم القيامة أنه جاء اختيار عليك من العدم بأن تكون بلا سبب. هو المغيث بلا سبب. يا رجائي حين تنقطع حيلتي. الحيلة كانت السبب أن تخلق ويقع عليك الاختيار فتكون من أهل الدنيا، ثم ترزق بكلمة التوحيد، ثم تدخل البرزخ والقبر، ثم تأتي للحشر، ثم تحاسب، ثم تدخل الجنة، وأنت تنظر إلى هذا في عالم العدم، يا ليتني كنت واحدا منهم فأفوز فوزا عظيما. فتفاجأ بالمفاجأة الكبرى التي لم تخطر لك على بال، فيختارك الله فيدخلك الجنة بلا سبب. ولا غوث لي إلا من عندك، وقد مال كل مؤمل عني بعد أن كنت أنا في عالم العدم وكان بجواري شخص آخر في عالم العدم. الشخص اللي بجواري اختير في عالم الوجود وأنا بقيت في عالم العدم. وقد مال كل مؤمن عني، أنا رجيت من الذي كان جنبي أن يشفع لي عند ربي، قل له والله كان في واحد جنبي في العدم كان نفسي أنه يكون معي، يكون أصحاب في العدم، عايز يكون أصحاب في الوجود، لكن صاحبي ولا افتكرني، عاش حياته وتوظف الوظائف بتاعته وتجوز وخلف أو مات وهو صغير ودخل الجنة ولا سأل فيه، لكن الله ما نسيش. الذي كان معي في العدم الله ما نسيوش. وقد مال كل مؤمل عني، كل الذين كنت أرجو أن يتذكروني لم يذكروني. قال سيدنا يوسف لصاحبه الذي في السجن اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربك. فمن كان لسيدنا يوسف إلا الله. فلما فقد السبب ومال عنه من مال، ترى من الله بفقد السبب ذلك العجب، ذلك الاختيار الإلهي العجيب الذي فيه سر التواصل بين الله وبين خلقه. يحبك بلا سبب وبلا فعل، بلا شيء تقدم منا إليه سبحانه وتعالى. وقد مال كل مؤمل عني إلا أنت سبحانك. ومل كل مستغاث مني، أطلب من الناس أن يعينوني فيملون من مطالبتي، أطلب منهم أن يساعدوني فيملون من تكرار تلك الطلبات لمساعدتي، لكن أنت الوحيد الذي لا تمل، ومهما أكرر أنت لا تضجر ولا تقول لي يكفي. العارف لا يعرف، أخبرتني مرة وأنا أعرف، وعند تخبرني لي أنا أصلا عارف، تتخبرني وأنا اللي خلقتك وأنا اللي عارف أخبارك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لكن لحسن الصحبة يعلم الاحتياج والفقر، فلا يمل من كثرة المطالبات وكثرة التذكير. أخلاق، حسن صحبة، يقول أنا أعلم احتياجك إلى التذكير لي، لأن ذلك يؤنسك وذلك يشعرك بالاطمئنان أن إنسانا أو مخلوقا أو خالقا يعرف بأخبارك ويعرف باحتياجاتك. فأنت كلما أخبرتني أنت مطمئن أنك وضعت طلبك عندي، فأنا لا أمل أن تؤنس نفسك بكثرة الطلب إلي. فأنا أحب أن تكون مستأنسا. وقد مال كل مؤمل عني ومل كل مستغاث مني. هيا الإنسان كل شوية بيقول الإنسان الحقني، مفيش إنسان بيستحمل إنسان يقول له الحقني، يعني مهما طال صبره، مهما طال صبره، لو تصورنا واحد 25 مرة تقول هذا مش موجود في الوجود تقريبا واحد زي كده، لكن لو تصورنا ان في حد بيذكر انسان بشيء في يوم واحد 25 مره، ده ممكن يرمي الموبايل بتاعه، ده ممكن يعمل قطع لوسائل الاتصال العالميه كلها لشخصه عشان الشخص اللي عمال يقلقه في حياته دوت. لكن الله عز وجل لا يمل من مستغاث به سبحانه في كل لحظه. الانسان لو حد قاعد يبكي له ويعيط له ولا يهمه، عادي مفيش اي مشكله. انت لو انسان قاعد يعيط جنب انسان لحاله ويشتكي له همه واللي وصل له، قول له كفايه خلاص عرفني، ما هتعمل ايه دلوقتي؟ ربنا ما يملش عادي. وانت تغني عن كل شيء ولا شيء عنك يغني سبحانك يا الله، تغني عن كل شيء ولا شيء عنك يغني. الله عز وجل لأنه هو خالق الشيء، والشيء فقير إلى الله، فمهما أعطانا من سبب فهذا السبب مفتقر إلى الله. من عرف هذه الحقيقة علم أن وجود السبب في يده، وعدم وجود السبب هو وجود كعدم لا معنى له أصلا. أموال السبب لا الدنيا كلها، لكن مسجون عن هذه الأموال، فقد السبب، فمن الذي يعطيه نتيجته؟ الله. السبب موجود لكنه غير فعال، ولذلك الله هو المؤثر الحقيقي في كل شيء. ماذا فقد من وجد الله؟ إذا كان الله في قلبي ومعي فإني مع الله عز وجل في أمان، وفي هذه الحياة في سعادة وطمئنان. إذا كنت أنا متعلق بالأسباب فأنا في تعاسة، إذا كان السبب بعيد عني فأنا أريد أن أحصله، وإذا كان السبب في يدي فأنا أخاف أن أفقده، وإذا كان السبب يعمل معي فأخاف أن لا يؤثر ولا يخرج نتيجته، أنا في عدم اطمئنان. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله عز وجل بالتذكر لأنه الفاعل في كل شيء يستريح القلب ويسعد ويطمئن ويركن إلى الله، وبغير ذلك يشعر الإنسان بالتعاسة، لأن الإنسان إذا نام فما الأسباب التي تحميه أثناء النوم؟ ما الذي يجعل الرئتين تتنفسان أثناء النوم؟ ما الذي يجعل المعدة تأخذ الأوردر بالهضم للطعام أثناء النوم؟ أنا غير مستيقظ، وأنا مستيقظ أظن أنني أنا الذي أشغل أجهزة الجسم. طب وأنت نائم ما الذي يشغلها؟ إذا كان استيقاظك هو الذي يكون سبب لتشغيل أجهزة الجسم وأنت نائم، قد فقدت هذا السبب. تخيل أنك إذا نمت لابد أن توكل إنسان بأن يكون واقف على رأسك حتى يعمل يدوس على الزراير عشان أجهزة الجسم تشتغل، ولو ما اشتغلتش مشكلة. وأنت نائم الله لا يفقرك إلا إليه، ولا يجعل عزتك إلا به، يجعلك في خصوصية ويجعل الرعاية منه إليك مباشرة سبحانه وتعالى، يجعل العناية إليه. إذا نام الإنسان تصعد روحه إلى السماء بين يدي الله عز وجل لتكون في كنف الرعاية بين يدي الله، ليكون في الحماية ويكون في الرعاية. فالإنسان ليست له وسيلة ولا سبب في إخراج ما يريد أن يطمئن به قلبه إلا الله. كل الأسباب وجدت أم فقدت ليست لها فعل. من علم هذه الحقيقة لم يفقد السعادة في لحظة، وما كانت هذه الحقيقة تذهب أحيانا وتجيء أحيانا، تجد أحيانا سعيد وأحيانا كئيب. ثم قال: فكيف لا أفر لغناك من فاقتي، وكيف لا أفزع لعزك من ذلتي، وكيف لا أستغيث وقد جاء التلف ولا مجير. رضي الله عنه وأرضاه. نقف عند هذا الموضع إن شاء الله. يا جواد يا كريم، يا جواد يا كريم، يا جواد يا كريم، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس. آمين آمين آمين بجاه السيد الأمين. اللهم إنا نسألك وأنت تسمع كلامنا وترى مقامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا لا من ظاهرنا ولا من باطننا، وأنت الذي تحملنا وتحمل قلوبنا. اللهم إنا نسألك بحق العقد القديم الذي بيننا وبينك إلا حملتنا إليك، فإنا قد تعبنا في المسير إليك. اللهم احملنا حمل الكرام عليك، اللهم أقبل بقلوبنا عليك. اللهم إن قلوبنا عجزت عن المسير إليك فاحملها حمل الكرام عليك. اللهم إنه لا طاقة لنا بالأعمال، اللهم فتوكل لنا بالأعمال، اللهم قونا على الأعمال، اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، لا تتركنا إلى نفوسنا ولا إلى قوتنا، لا تتركنا إلى حولنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنك أعلم بحالنا وغني عن سؤالنا، نسألك بعلمك القديم فينا إلا رحمتنا. اللهم نزل علينا رحمتك وسيبك، اللهم نزل علينا رحمتك وسيبك، اللهم أغرقنا في رحمتك، اللهم أغرقنا في رحمتك، اللهم اجعلنا من أهل عافيتك، اللهم اجعلنا من أهل عافيتك، اللهم اعف عنا يا كريم، اللهم اعف عنا يا رحيم، اللهم امسح سيئ أفعالنا وأقوالنا يا الله، اللهم إنا نعوذ بك من حساب ومن عذاب، اللهم إنا نسألك لقاء فيه معك لا لوم فيه ولا عتاب، اللهم ولا عاقبته عاقبة عذاب، اللهم نجنا من أعمالنا ونجنا من أفعالنا ونجنا من أقوالنا، اللهم نجنا من أوهامنا، اللهم لا وكيلنا لا إلا أنت ولا ينفعنا إلا أنت، أنت وكيلنا في كل شيء فتوكل لنا يا وكيل، اللهم إننا لا نحسن الدعاء ولا نستطيع الإجابة وأنت وكيلنا يا وكيل في الدعاء والإجابة، فتوكل لنا يا الله يا وكيل، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، توكلنا عليك يا الله، اغفر لنا ذنوبنا أجمعين دقيقها وجليلها ظاهرها وباطنها، ما علمنا منه وما لم نعلم وما أنت أعلم به منا يا الله، اغفره لنا أجمعين، تولنا يا كريم، اللهم لا تدع لنا حاجة إلا قضيتها، اللهم لا تدع لنا دعوة إلا استجبتها، اللهم لا تدع لنا أمنية إلا حققتها، اللهم لا تدع لنا دينا إلا قضيته، اللهم لا تدع لنا هما ولا كربا إلا فرجته، اللهم اقض لنا حوائجنا على نياتنا وخير من نياتنا، اللهم إنا وكلناك على نياتنا، اللهم اقض لنا حوائجنا على نياتنا وخيرا من نياتنا، اللهم وكل من كانت له حاجة فاقضها له يا كريم، ولا ترده خائب اليدين ولا حاسر الفهم والهم منك يا رحيم، اللهم اجعلنا مبشرين بأفعالك وأقوالك فينا لعبادك، اللهم اجعلنا ذاكرين لنعمك علينا يا أكرم الأكرمين، اللهم اجعلنا لخلقك محدثين بما أنعمت علينا يا رحيم، اللهم انشر بنا فضلك وسيبك ورحمتك، اللهم استخدمنا في طاعتك، اللهم اجعلنا في عنايتك، اللهم أظلنا بظلك، اللهم اجعلنا في رعايتك، اللهم اجعلنا في عنايتك، اللهم اجعلنا في عينك التي لا تنام، اللهم أدخلنا مع عبيدك الصالحين ومع عبيدك الصادقين، واجعلنا في يد سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، اللهم بلغه منا الصلاة والسلام، بلغه أننا نحبه وأننا نفديه بأرواحنا وأنفسنا وأموالنا وأهلينا، بلغه أننا نحبه يا أكرم الأكرمين وأن نبعث إليه بالصلاة والسلام إليه يا أكرم الأكرمين، اللهم بلغه أننا نحبه وأننا نشتاق إلى رؤياه، اللهم بلغه أننا نحبه وأننا نشتاق إلى رؤياه، وأن المشتاقين يطلبون منه أن يأتيهم في منامهم حتى يسليهم في دنياهم، اللهم فأقبل بقلوبنا على رسولك وأقبل بقلب رسولك علينا، واجعلنا نراه يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، اللهم بلغنا الزيارة، اللهم لا تحرمنا منها يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، اللهم بلغنا زيارته وبلغنا أن يزورنا صلى الله عليه وآله وسلم في منامنا يا الله، اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، اجعل أيدينا في يديه، اجعلنا تحت لوائه، اجعلنا عند قدمه، اللهم اجعلنا من أتباعه وعند حوضه، اجعلنا نشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اجعلنا رفقاءه في الجنة، اجعلنا جلساءه في الجنة بحق ما حرمتنا من رفقته وجلسته في هذه الدنيا إلا أعطيتنا إياها في المنام ويوم القيامة يا أرحم الراحمين، اللهم لا تحرمنا منها أبدا، اللهم أدخلنا مع أحبابك في حضرة قدسك يا كريم وأنسنا بهم وبك، اللهم أدخلنا في حضرة قدسك، اللهم لا تدعنا واقفين على الباب ولا جالسين على الأعتاب، اللهم أدخلنا مع الأحباب يا أكرم الأكرمين، اللهم إن أعمالنا لا تبلغنا وليس لنا حيلة سواك، فاللهم شفع فينا فضلك وخيرك يا أكرم الأكرمين، اللهم إنك خير لنا من خيرك وخير لنا من فضلك، اللهم إن أعطيتنا الأعمال فلم تبلغنا فلا يبلغنا سواك، فبلغنا بك إليك يا أكرم الأكرمين، نعوذ برضاك من سخطك